اجمد في كل كلامي، طيفك ملك احلامي، بيجيني لما بنام يا حبيبي كل ما فيا، بيحب شوقك ليا، حبك ده غالي عليا، دايما في احلى غرام حبيبي كل ثانية مهواك، حبيبي يا حبيبي انت يا حبيبي عمري كله وياك، حبيبي يا حبيبي حسنا حبيبي كل ثانية مهواك. من يوم ما جيت لحياتي ومليت علي حياتي، وبقيت حبيبي ليالي سهرانة افكر فيك، ما تسيبش قلبي ثواني بعدك، ماليش حاجة تاني، دوبني دوب في حناني، انا مش هعيش غير ليك، بموت لو غبت عني، بخاف وانت بعيد، وحاسة وانت جنبي عمال يزيد، حبيبي يا حبيبي انت يا حبيبي عمري كله وياك، حبيبي يا حبيبي حسنا حبيبي كل ثانية مهواك، حبيبي يا حبيبي انت يا حبيبي عمري كله وياك، حبيبي يا حبيبي حسنا حبيبي كل ثانية مهواك، حبيبي يا حبيبي انت يا حبيبي يا حبيبي حسنا حبيبي عمري كله وياك، حبيبي يا حبيبي انت يا حبيبي كل ثانية مهواك، حبيبي يا حبيبي حسنا حبيبي عمري